ما فيه درب يمر ما مريت، كل الدروب يدلها شيطان والمودم إذا نادر أنه يعيده، ما هو بيشبه جيله التعبان. ما فيه درب يمر ما مريت، كل الدروب يدلها شيطان والمودم إذا نادر أنه يعيده، ما هو بيشبه جيله التعبان. إن الله أعطاني رضاه أعطيته وجه النقر والقدر والصفطاني، هذا اللي لمن حصل وليته فيما يبي يامرني وينهاني، أرسلت له مرسولي ووصيته على الوفاء والصدق والكتماني، أما بما يرضي هله وافيته ولا فله شانه وانا لي شانه، ما كل شيء إلا بغيته جيت بيوت خلق الله لها بيبان، تدرين ويش الحب يا باغيته المرأة والرجال والحرمان.